ثلاثة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. يقول الحافظ أبو الفرج ابن رجب الحنبلي رحمه الله في شرح علل الترمذي الصغير، يقول فصل، يقول وقد وردت أحاديث أخر قد ادعى بعضهم أنه لم يعمل بها أيضا، وقد ذكرنا غالبها في هذا الكتاب، أي في شرح الترمذي له، ونحن ذكرنا آنفا أن هذا الشرح لم يصل إلينا، وقد ذكرنا غالبها في هذا الكتاب. مراد الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله أن يذكر أحاديث أخرى لم يتعرض لها الترمذي بكونها غير معمول بها، وإنما ذكر بعض أهل العلم غير الترمذي أنها ليست معمولا بها، سواء ما كان منها قد خرجه الترمذي في كتابه الجامع، لكنه مع تخريجه لها لم يتعرض لكونها ليس معمولا بها، أو لم تخرج في كتاب الترمذي، وإنما خرجها غير الترمذي من علماء الحديث. ولهذا قال فمنها ما خرجه الترمذي وأكثرها لم يخرجه. فمنها حديث من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وقد قال الخطابي، أي في معالم السنن له، لا أعلم أحدا من العلماء قال بوجوب ذلك. يقول ابن رجب ولكن القائل باستحبابه يحمله على الند، وذلك عمل به. أولا، الحديث له طرق كثيرة، لكن الصواب فيه أنه موقوف على أبي هريرة، ولا يصح رفعه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان بعض أهل العلم قواه بمجموع الطرق، لكن الراجح من تلك الطرق بعد النظر في روايتها واختلافاتها يتبين أن الصواب فيها والأرجح أنها أن الحديث من قول أبي هريرة رضي الله عنه، وليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا عنه. فهذا من حيث ثبوت الحديث. ثم كلام الخطابي رحمه الله تعالى لا يتعارض مع كلام الإمام ابن رجب عليهما رحمة الله تعالى. فالخطابي يذكر أنه لم يقل بوجوب هذا، بوجوب الغسل من حمل من غسل الجنازة ولا الوضوء من حملها، لم يقل أحد من أهل العلم بوجوب ذلك، إنما بعض أهل العلم يستحب ذلك. فالإمام الخطابي لم ينفي أن هناك من أهل العلم من يعمل بمقتضى هذا الحديث، لكن يحمله على الاستحباب والندب، فهو بطبيعة الحال يعتبر داخلا في العمل، لأنه نوع عمل بالحديث، وإن لم يعمل بظاهره وإنما حمل على الاستحباب، فذلك لا يخرجه عن كونه معمولا به. لكن الإمام الخطابي رحمه الله تعالى لم ينفي أن يكون الحديث في معمولا به من حيث الاستحباب، إنما نفى أن يكون أحد من أهل العلم قال بوجوب ذلك. وإذن لا يتنفى ذلك، أعني ما قاله الخطابي مع ما قاله الإمام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله تعالى، بل إن العلماء الذين ذهبوا إلى الاستحباب أو استحباب العمل به يدل صنيعهم أنهم لم يأخذوا بظاهر الحديث، لأن ظاهر الحديث يفهم منه الوجوب، فكونهم لم يعملوا بظاهره وإنما حملوه على الاستحباب يدل على أن ظاهر هذا الحديث غير معمول به، والله أعلم. يقول الإمام ابن رجب عليه رحمة الله تعالى: ومنها حديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا، يعني توضأ ثلاثا ثلاثا، وقال: من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وغيره، وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وهذا الحديث إنما أنكر العلماء منه لفظة أو نقص، لم ينكروا أصل الحديث، وإلا فأصل الحديث ثابت وله شواهد كثيرة، لكن الموضع الإنكار عند أهل العلم من الحديث هو قوله أو نقص، لأن مفهوم الحديث أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن النقصان عن الثلاث في الوضوء، وهذا يتنافى مع الثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، فكان أحيانا يتوضأ مرة مرة وأحيانا مرتين مرتين، فهذا بعد ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يستقيم معه قوله في هذا الحديث بعد أن ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا أن من نقص عن الثلاث يكون قد أساء وظلم، فهذا هو موضع الإنكار في الحديث عند أهل العلم. أما قوله من زاد على هذا، فهذا أمر ثابت أو يتدل عليه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم العملية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في وضوئه الذي رواه عنه أصحابه رضي الله عنهم جميعا لم يأتي في حديث واحد أنه زاد على الثلاث، فدل على أن الزيادة على الثلاث خلاف السنة، فهذا ليس مما يستنكر في الحديث، إنما الذي يستنكر هو فقط قوله أو نقص أو نقص. ولهذا نجد هذا الحديث في كتب الحديث تارة الرواه يذكرون لفظة أو نقص، وتارة يسقطونها من الحديث لعلمهم بأنها منكرة، وقد أنكرها غير واحد من أهل العلم. وأشار هنا المؤلف الإمام ابن رجب الحنبلي إلى إنكار الإمام مسلم لها، قال: وقد ذكر مسلم الإجماع على خلافه. وهذا الذي حكاه ابن رجب عن الإمام مسلم أيضا حكاه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في أوائل كتاب الوضوء من شرح البخاري فتح الباري له. فهذا القدر وهو قوله أو نقص لم يعمل به أحد من الأمة، وهو يعتبر غير معمول به، وقد تبين بنقد أهل العلم أن قوله أو نقص إنما هي زيادة شاذة أو منكرة لا تثبت ولا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: ومنها حديث التيمم إلى المناكب والآباط، التيمم إلى المناكب والآباط، وهذا أيضا من الأحاديث التي كثر القيل والقال فيها وكثر اختلاف أهل العلم فيها، فمنهم من يضعف زيادة هذه الزيادة التيمم إلى المناكب والآباط، ومنهم من يرى أنها موقوفة على الصاحب هو عمار بن ياسر، ومنهم من يقول هي ثابتة ولكنها منسوخة، الشاهد أنه لم يعمل بها أحد من أهل العلم، لم يعمل بها أحد من أهل العلم سوى ما يحكى عن الإمام ابن شهاب الزهري، ولعل هذا أيضا لا يصح عن الإمام الزهري والله أعلم. ومنها حديث التيمم إلى نصف الذراعين، التيمم إلى نصف الذراعين، وهذا يخالف الثابت المعروف المشهور من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن التيمم ضربة للوجه والكفين. ومنها حديث الأكل في الصيام بعد الفجر، الأكل في الصيام بعد الفجر، وهذا حديث رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النهار إلا أن الشمس لم تطلع. وهذا أيضا من الأحاديث التي لم يعمل بها العلماء، حتى قال الجزجاني كما يقول المؤلف، قال الجزجاني: هو حديث قد أعيا العلماء معرفته. ومنها حديث أنس في أكل البرد للصائم، في أكل البرد للصائم، هو حديث أنس قال: مطرت السماء بردا فقال لنا أبو طلحة ونحن غلمان: ناولني يا أنس من ذلك البرد، فناولته فجعل يأكل وهو صائم، إلى آخر الحديث. وهذا أيضا إنما هو يصح موقوفا ولا يصح فيه الرفع، ومع ذلك هذا مذهب لأبي طلحة رضي الله عنه ذهب إليه ولم يوافق عليه من قبل غيره من الصحابة وأهل العلم. ومنها حديث ابن أم مكتوم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص له في ترك الجماعة، والحديث معروف، لما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنه أعمى والطريق إلى المسجد كثير الهوام والسباع ولا يجد قائدا يقوده إلى المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: بلى. قال: لا أجد لك رخصة. وهذا حديث أخرجه الإمام مسلم، وهو يعارض في ظاهره حديث عتبان بن مالك لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم وكان أعمى أيضا أن يصلي له في بيته في مكان يتخذه مسجدا، يعني في البيت، فوعده صلى الله عليه وسلم ذلك، فذهب هو وبعض أصحابه فصلى في ذلك المكان الذي حدده له عتبان بن مالك، فتعارض الحديثان كما هو معلوم. والعلماء في تأويل ذلك وتوجيه أقوال كثيرة ذكرها كلها الإمام ابن رجب الحنبلي في شرح البخاري له، قال: حديث ابن أم مكتوم وأن النبي صلى الله عليه وسلم يرخص له في ترك الجماعة مع ما ذكره من ضرره وعدم قائد والسيول، وقد ذكر بعضهم أنه لا يعلم أحدا أخذ بذلك، يعني من كانت له مثل هذه الضرورة وله مثل هذا العذر لم يذهب أحد من أهل العلم أنه يجب عليه الجماعة، فإن الذي عليه أهل العلم أن العمى وعدم وجود القائد وعدم إمكانية الذهاب إلى المسجد إلا مع حصول ضرر متحقق فإن ذلك عذر يمنع من صلاة الجماعة. ومنها أحاديث النهي عن كرى الأرض، أي إيجار الأرض يعني، وهي أحاديث صحيحة ثابتة زي حديث رافع بن خديج وغيره. ومنها أحاديث المسح على النعلين ذكره الطحاوي وغيره، وهذا طبعا فيه يعني خلاف بين أهل العلم، فحديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والنعلين زيادة والنعلين جمهور أهل العلم على أنها غير صحيحة، وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى تصحيح تلك الزيادة أيضا، لكن الراجح أنها زيادة شاذة في حديث المغيرة بن شعبة، وإنما الثابت في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، أما ذكر النعلين فهو شاذ من أخطاء بعض الرواة. هذا من حيث الحديث ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحكم نفسه فهي مسألة لها أدلة أخرى، وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب سنن أبي داود عن 10 من الصحابة أنهم كانوا يمسحون على النعال، وأن الإمام أحمد أفتى بمقتضى هذه الفتاوى المنسوبة إلى هؤلاء الصحابة. وذكر ابن القيم أن الإمام أحمد رغم أنه كان يضعف ذلك الحديث المرفوع إلى رسول الله، إلا أنه أفتى بذلك أخذا بما صح وثبت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها حديث أن في 25 من الإبل 5 شياه، ومنها حديث توريث المولى من أسفل وقد ذكرنا الكلام عليه، وحديث الرضاع أنه لا يحرم إلا 10 رضعات، ومنها حديث جمع الطلاق الثلاث وهذه مسألة معروفة والكلام فيها طويل، ومنها حديث أسماء بنت عميس في إحداث المتوفى عنها 3 أيام. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله أن هذا الحديث شاذ، ومنها حديث سلمة ابن المحبق في من وقع على جارية امرأته. وهو حديث أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها، فإن كانت طوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها. وهو أيضا حديث متكلم في صحته، والراجح أنه لا يصح، وقد ذكر الإمام النسائي وغيره أن ذلك لا يصح ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فترك العمل بمثل هذا أمر ليس داخلا في مسألة النسخ أو في مسألة ترك العمل، لأنه حديث ضعيف أصلا ويخالف الأصول الثابتة، فعدم العمل به أمر يسير على القواعد. لكن البحث الذي نهتم به في مثل هذه المواضع فيما إذا كان الحديث صحيحا وليس عليه العمل لكونه منسوخا مثلا أو نحو ذلك. ومن الحديث الذي تزوج امرأة فوجدها حبلى فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها المهر وقال الولد عبد، لكن قال الخطابي لا أعلم أحدا قال باسترقاق ولدي الزنا. ومنها أحاديث متعددة في الحج مثل حديث النهي عن التمتع، ومنها وحديث أن المعتمر إذا مسح الركن حل، وحديث أن الوقوف بعرفة لا يفوت إلا بطلوع الشمس يوم النحر، وحديث إن التحلل الأول برمي الجمرة مشروط بطواف الإفاضة في بقية يوم النحر وقد حكي عن عروة القول به، وحديث الاطباع في السعي بين الصفا والمروة وإنما الاطباع يكون في الطواف. كل هذه الأحاديث غير معمول بها إما إجماعا وإما عند بعض أهل العلم، وبعضها صحيح وهو غير معمول بها، وبعضها ضعيف أصلا ثم جاءت مخالفة للثابت المتقرر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن هذه الحيثية ترك العمل بها. ثم انتقل بنا المؤلف عليه رحمة الله تعالى في أحاديث الدعية أنها غير معمول بها، ولكن الصواب أنها من المعمول به. قال وقد ادعى بعضهم ترك العمل بأحاديث أخر وهو خطأ ظاهر، كدعوى ابن قتيبة الإجماع على ترك العمل بأحاديث المسح على العمامة وهي أحاديث صحيحة، وادعاء الاتفاق على ترك العمل بها هذا فعلا في غاية البعد، ودعوى بعضهم الإجماع على ترك العمل بأحاديث فسخ الحج إلى العمرة، ودعوى بعضهم الإجماع على ترك العمل بحديث إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فالقول ما قال البائع أو يتردان البيع. قال ابن المنذر ما علمت أحدا قال بظاهره غير الشعبي، وكحديث ابن عباس في لية المكاتب قال الخطابي: لم يذهب إليه أحد سوى النخعي. وقد روي في ذلك شيء عن علي. وذكر الطحاوي الإجماع على ترك العمل بحديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى رمضان، وهو حديث اختلف العلماء في صحته، منهم من ينكره كالإمام أحمد وغيره، ومنهم من يصحح كأبي داود وغيره، ولكنهم جميعا يؤولونه حتى لا يتعارض مع الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن صوم يوم الشك. فمقتضى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الشك أنه كان يصوم الأيام التي قبله، وهذا الحديث ينهى عن الصيام فوق نصف شعبان. وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها في قولها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله أو أكثره، وهذا يدل على أن شعبان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على كثرة الصيام فيه. ومن يصوم من شعبان نصفه فقط لا يقال إنه يصوم أكثر شعبان. فجمعا بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى الثابتة التي تدل على كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان، أخذ بعض أهل العلم الذين صححوا ذلك الحديث في حمله على ما لا يتعارض مع الثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبوا إلى أحد وجوه الجمع أن ذلك فيما إذا لم يكن ذلك من عادته. قال: وعلى ترك العمل بحديث تحريق متاع الغال إلا عن مكحول. والطحاوي من أكثر الناس دعوة لترك العمل بأحاديث كثيرة، وعامة هذه الأحاديث قد ذكرناها في مواضعها من هذا الكتاب مع بسط الكلام عليها، فمن أراد الوقوف عليها فليتبعها من مضانها من الكتاب. وقد ذكر للثوري ما روي عن عمر قال: من لم يدرك الصلاة بجمع أي بمزدلفة مع الإمام فلا حج له. فقال الثوري: قد جاءت أحاديث لا يؤخذ بها، يعني أن هذا الحديث غير معمول به. ونلاحظ هنا أن هذا حديث موقوف على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ومع ذلك قال فيه الثوري: قد جاءت أحاديث لا يؤخذ بها، قد جاءت أحاديث لا يؤخذ بها. وقد كان بإمكانه أن يقول هذا موقوف ولا يصح رفعه، ولا يصح فيه سنة مرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نأخذ من هنا فائدة، وهو أن لفظ الحديث قد يطلق على الموقوف إذا دل السياق الكلام عليه. ونحن في شرحنا للمصطلح ذكرنا وسنذكر إن شاء الله تعالى أن لفظ الحديث يستعمل عند أهل العلم كثيرا بمعنى المرفوع وبمعنى الموقوف وبمعنى المقطوع. فلفظ الحديث وإن كان في أصل وضعه يختص بالمرفوع من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن استعمله أهل العلم على الموقوفات والمقاطيع، يعني الآثار المروية عن الصحابة والتابعين. وهذا إنما يفهم من خلال السياق، سياق الكلام، وما نسميه نحن بقارينة الحال أو بقارينة المقال يدل على المراد من كلمة حديث. فهنا يتكلم عن أثر مرويا عن عمر ثم قال: لقد جاءت أحاديث. فدل مجموع الكلام أن كلمة حديث هنا يراد بها ذلك الأثر المروي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعن سائر الصحابة الكرام. فهذه فائدة تؤخذ من هنا. وأيضا قوله في أثر عمر هذا قد جاءت أحاديث لا يؤخذ بها، وقد كان بإمكانه أن يقول إنه موقوف، والموقوف لا حجة فيه، لكن هذا يشعر بعظم ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم وبخاصة الخلفاء من أقوال وأفعال، فبعض أهل العلم يعتبر ذلك أصلا من المرفوع، مجرد رواية الحكم عن مثل أبي بكر وعمر يعده من المرفوع باعتبار أن مثل هذا لا يقوله الصاحب بمقتضى الرأي، لا سيما والعهد قريب برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يعده موقوفا لكنه يعمل به من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ إلى آخر الحديث. ولا شك أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وعن سائر الصحابة الكرام أقوالهم معتبرة في العلم ومحتج بها فيما إذا لم يكن هناك ما يعارض ما جاء عنهما رضي الله عنهما. قال: وسنذكر هذا المعنى مستوفا عند الكلام على الحديث الغريب إن شاء الله تعالى. نحن نلاحظ أن الكلام المتعلق بالعمل بالحديث أو بغير العمل بالحديث هو متعلق بالمتون، يعني أن هذا المتن أو الحكم الذي اشتمل عليه وتضمنه غير معمول به، فما علاقة ذلك بالغريب؟ ما علاقة ذلك بالغريب الذي صنعته إسنادية بالدرجة الأولى؟ لأننا نعلم أن الغريب هو ما تفرد به الراوي سواء مطلقا أو بالنسبة إلى رواية بعينها، بحسب ما قسم العلماء الغريب إلى غريب مطلق وإلى غريب نسبي، فما دخل هذا الكلام في الحديث الغريب هو إنما يعنى بالمتون. أقول هذا مما يدل على فقه الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، فإن الغريب منه ما هو إسنادي ومنه ما هو متني، ومنه ما يتعلق بالإسناد كله أو ببعضه، ومنه ما يتعلق بالمتن كله أو ببعضه، ومنه ما يتعلق بالإسناد والمتن معا. فعلماء الحديث إنما يستغربون الحديث لمعاني قد تكون إسنادية أو قد تكون متنية، وليس فقط يستغربون الحديث لمعاني في الإسناد، بل يستغربون الحديث تارة لمعان في الإسناد وتارة لمعان في المد. وهذا يتضح من الأمثلة التي يذكرها علماء المصطلح في بحث الغريب، وتقسيم علماء المصطلح الغريب إلى خمسة أقسام: غريب سندا، أو غريب بعض الإسناد، وغريب متنا، أو غريب في بعض المد، أو غريب متنا وإسنادا. وقد ذكر هذه القسمة الإمام الترمذي نفسه رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الذي نحن بصدد شرحه، وتوسع ابن رجب الحنبلي في شرح ذلك وهو في آخر هذا الكتاب، وذكر هذه الأنواع الخمسة ومثل لها وبين أحوالها. وكذلك ذكرها الإمام محمد بن طاهر المقدسي في مقدمته على كتاب أطراف الغرائب والأفراد للدارقطني، وذكرها ومثل لها أيضا. فهنا من هنا نفهم أن غرابة الحديث أو نكارته أو شذوذه ليس فقط متعلقا بالإسناد، بل تارة يتعلق بالإسناد وتارة يتعلق بالمتن، وقد يكون السند مستقيما والمتن فيه ما يستنكر أو يستغرب، وقد يكون المتن مستقيما والسند فيه ما يستنكر أو يستغرب، وهكذا. وكل ذلك سيأتي تفصيله بإذن الله تعالى في موضعه. ثم انتقل بنا الإمام الترمذي رحمة الله تعالى في بيان استمداده لمادته في كتابه الجامع هذا، وذكر لأسانيده إلى الأئمة الذين نقل أقوالهم في الفقه، فقال رحمه الله: وما ذكرنا في هذا الكتاب من اختيار الفقهاء فما كان فيه من قول سفيان الثوري فأكثره ما حدثنا به محمد بن عثمان الكوفي، حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان الثوري، ومنهما حدثني أبو الفضل مكتوم بن العباس الترمذي، حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان. إذن هو يذكر أسانيده إلى سفيان الثوري، وهكذا يذكر أسانيده إلى العلماء الذين عني بحكاية أقوالهم في مسائل الفقه. قال: وما كان فيه من قول مالك بن أنس فأكثره ما حدثني به إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا معن بن عيسى القزاز عن مالك بن أنس. وما كان فيه من من أبواب الصوم فأخبرنا به أبو مصعب المدني عن مالك بن أنس، وبعض كلام مالك ما أخبرنا به موسى ابن حزام، أخبرنا عبد الله ابن مسلمة القعنبي عن مالك بن أنس. وما كان فيه من قول ابن المبارك فهو ما حدثنا به أحمد بن عبده الآملي عن أصحاب ابن المبارك، ومنهما روي عن أبي وهب محمد بن مزاحم عن ابن المبارك، ومنهما روي عن علي بن الحسن بن شقيق عن عبد الله يعني ابن المبارك، ومنهما روي عن عبدان عن سفيان ابن عبد الملك يعني ابن المبارك، ومنهما روي عن حبان ابن موسى عن عبد الله ابن المبارك، وله رجال مسمون سوى من ذكرنا عن عبد الله ابن المبارك. إذن هو له أسانيد أخرى لما يحكيه عن عبد الله ابن المبارك، وإنما ذكر هنا بعضها ولم يذكرها كلها. وما كان فيه من قول الشافعي فأكثره ما أخبرني به الحسن ابن محمد الزعفراني عن الشافعي، وما كان من الوضوء والصلاة فحدثنا به أبو الوليد المكي عن الشافعي، ومنهما حدثنا به أبو إسماعيل الترمذي، حدثنا يوسف ابن يحيى القرشي البويطي عن الشافعي، وذكر منه أشياء عن الربيع اللي هو الربيع بن سليمان عن الربيع عن الشافعي، وقد أجاز لنا الربيع ذلك وكتب به إلينا. وما كان فيه من قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه أو راهوية، وهذا هو الأصح عند علماء الحديث، أما علماء اللغة فيقولون راهويه، وقس على هذا ما كان شبيها به زي سيبويه سيبوية، نفطويه نفطوية، وهكذا. كل هذه الأسماء التي تأتي على هذه الصفة علماء اللغة يختمونها بويه، أما علماء الحديث فيختمونها بيوية، كأن المحدثين كرهوا الويه وهو الويل والثبور وعظائم الأمور، وكان علماء اللغة يتندرون بهذا، فقد كانت هناك خصومة معروفة بين نفطويه بحسب اصطلاح اللغويين أو نفطوية بحسب اصطلاح علماء الحديث، كانت بينه وبين ابن دريد خصومة معروفة، كانت بينهما خصومة معروفة، فكان هذا يكتب في هذا هجاء وهذا يرد عليه بهجاء مثلها كذا، كانت كما يكون بين الأقران يعني. فكتب ابن دريد يهجو نفطويه فقال: أف على النحو وأربابه، أن كان من أربابه نفطويه أحرقه الله بنصف اسمه وصير الباقي صراخا عليه، يعني نفط يعني الجاز يعني أحرقه الله بنصف اسمه وصير الباقي صراخا عليه. فلعل المحدثين كرهوا ذلك لما يدل على معنى الويه والصراخ، فكانوا يكتبونها وينطقونها راهوية. فهو ما أخبرنا به إسحاق بن منصور الكوسج عن أحمد وإسحاق إلا ما في أبواب الحج والديات والحدود، فإني لم أسمعه من إسحاق ابن منصور. وأخبرني به محمد بن موسى الأصم عن إسحاق ابن منصور عن أحمد وإسحاق، وبعض كلام أحمد وبعض كلام إسحاق ابن إبراهيم اللي هو ابن راهوية أخبرنا به محمد بن أفلح عن إسحاق، وقد بينا هذا على وجهه في الكتاب الذي فيه الموقوف. كأن الترمذية رحمه الله تعالى له كتاب آخر جمع فيه الموقوفات أي الآثار المروية عن الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين، فلعله في هذا الكتاب ذكر أسانيد كل قول من الأقوال التي يسوقها عن هؤلاء العلماء بإسناده إلى هؤلاء العلماء، لكن هذا الكتاب لم يصل إلينا، فكأنه كتاب شبيه بكتب المصنفات كمصنف عبد الرزاق ومصنف أبي بكر بن أبي شيبة، فهؤلاء يذكرون أقوال السلف من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين بأسانيدهم إليهم، فكأن الترمذي رحمه الله له كتاب شبيه بهذا والله أعلم. وما كان فيه من ذكر العلل أي علل الأحاديث أي ما يتعلق بنقله عن العلماء في التصحيح والتضعيف والإعلال، يقول وما كان فيه من ذكر العلل في الأحاديث والرجال والتاريخ. طبعا معروف الترمذي كثير العناية بالكلام في الرجال والكلام في الروايات تصحيحا وتضعيفا، فيذكر كثيرا في الرواة إن كانوا من الثقات أو من الضعفاء أو ربما يتعرض إلى بعض أسمائهم ويتعرض لبيان المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف وغير ذلك من علوم الحديث، يذكر ذلك غالبا تعليقا منه على أحاديث هؤلاء الرواة حيث يوردها في كتابه، فهو يبين هنا من أين جاء بهذا كله. قال وما كان فيه من ذكر العلل في الأحاديث والرجال والتاريخ فهو ما استخرجته من كتاب التاريخ، يقصد التاريخ الكبير للبخاري رحمه الله شيخي، وأكثر ذلك ما ناظرت به محمد بن إسماعيل يعني البخاري، وهو كثيرا نقل عن الإمام البخاري، يقول سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث أو سألت محمدا عن هذا الحديث فقال كذا وكذا، فهو كثير النقل في كتاب الجامع عن شيخه الإمام البخاري وكان يحتفي به غاية الاحتفاء، وكذلك في كتاب العلل الكبير كثير النقل أيضا عنه، بحيث إنك تستطيع أن تجمع كثيرا من أقوال البخاري على الأحاديث من خلال ما ينقله الترمذي رحمه الله تعالى عنه. قال وأكثر ذلك ما ناظرت به محمد بن إسماعيل، ومنه ما ناظرت به عبد الله بن عبد الرحمن اللي هو الإمام الدارمي صاحب السنن أو المسند المعروف، وليس الدارمي الذي يروي عن ابن معين مسائل الجرح والتعديل، فهذا اسمه عثمان بن سعيد الدارمي، هذا غير عبد الله بن عبد الرحمن. عبد الله بن عبد الرحمن هو صاحب السنن المعروفة وبعضهم يسميها بالمسند، ولكن إنما يقصدون هذه السنن بعينها، فسواء سموها مسندا أو سموها سننا فإنما يقصدون تلك السنن، وتسميتها بالسنن أقرب لأنها مبوبة ومرتبة على أبواب الفقه، وقد كان المتقدمون يطلقون المسند على كل كتاب أسندت فيه الأحاديث سواء كان مرتبا على الصحابة أو على الأبواب، كما سمى البخاري كتابه الصحيح المسند المختصر وهو كتاب مبوب، وكذلك الإمام الترمذي سمى كتابه المسند الصحيح وهو كتاب مبوب ومرتب على الأبواب، وكذلك ابن خزيمة سمى كتابه مسندا وهو مرتب، وكذلك ابن حبان وهو مرتب، بل كثيرا ما أو أحيانا ما يسمون المسند وإن لم يكن الأحاديث التي فيه عن من أحاديث الصحابة، زي مسند عبد الله بن المبارك ومسند عمر بن عبد العزيز، أي الأحاديث التي يسندها هؤلاء، يسندها عمر بن عبد العزيز أو يسندها عبد الله المبارك، سواء كانت تلك الأحاديث في التي رواها صاحب ذلك المسند في هذا المسند عن عمر بن عبد العزيز أو عن عبد الله بن المبارك، سواء كانت مرفوعة أو موقوفة متصلة أو مرسلة، إنما يقصدون بالمسند هنا أي تلك التي أسندها ذلك الشخص بعينه وإن لم يكن صحابيا. ومنه ما ناظرت به عبد الله ابن عبد الرحمن وأبا زرعة، أبو زرعة الرازي يعني، وأكثر ذلك عن محمد يعني البخاري رحمه الله، وأقل شيء فيه عن عبد الله وأبي زرعة يعني أن أكثر ما ينقله من علل الأحاديث والتواريخ إنما أخذه عن شيخه محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، وأخذ أيضا عن غيره كالدارمي وأبي زرعة الرازي، لكن ما حكاه عنهما في هذا الكتاب قليل جدا مقارنة بما نقله عن شيخه المبجل محمد بن إسماعيل البخاري رحم الله الجميع. قال ولم أرى أحدا، ولم أرى أحدا بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبير أحد أعلم من محمد بن إسماعيل رحمه الله. وهذه طبعا كلمة عظيمة جدا من تلميذ في حق شيخه، كلمة من إمام كبير الإمام الترمذي في حق شيخه الإمام الكبير محمد ابن إسماعيل الترمذي، وهي كلمة من جملة كلام كثير قاله من هم في عصر في منزلة شيوخ البخاري أو في منزلة أقرانه أو في منزلة تلامذته، وترجمة الإمام البخاري رحمه الله حافلة بثناء العلماء عليه، سواء من كان منهم من شيوخه كإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل وأمثالهما، أو من أقرانه أو من تلامذته رحمه الله الجميع. قال الترمذي ولم أرى أحدا بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبير أحد أعلم من محمد بن إسماعيل رحمه الله تعالى. طبعا سيأتي المؤلف الإمام ابن رجب الحنبلي على شرح ما ذكره الإمام الترمذي هاهنا، ولكنه ذكره إجمالا فنقرأه ونعلق على ما يحتاج إلى تعليق. قال أعلم أن أبا عيسى رحمه الله يعني الترمذي ذكر في هذا الكتاب مذاهب كثير من فقهاء أهل الحديث المشهورين كسفيان وابن المبارك ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وذكر فيه كثير من العلل والتواريخ والتراجم، ولم يذكر أسانيد أكثر ذلك، فذكرها هنا أسانيده مجملة وإن كان لم يحصل بها الوقوف على حقيقة أسانيد ذلك، حيث ذكر أن بعضه عن فلان وبعضه عن فلان ولم يبين ذلك البعض ولم يميزه، وقد ذكر أنه بين ذلك على وجهه في كتابه الذي فيه الموقوف، وكأنه رحمه الله له كتاب مصنف أكبر من هذا فيه الأحاديث المرفوعة، فيه الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة مذكورة كلها بالأسانيد، وهذا الكتاب وضعه للأحاديث المرفوعة وإنما يذكر فيه قليلا من الموقوفات. وأما التواريخ والعلل والأسماء ونحو ذلك فقد ذكر أن أكثر كلامه فيه استخرجه من كتاب التاريخ البخاري، وهو كتاب جليل لم يسبق إلى مثله رحمه الله ورضي الله عنه، وهو جامع لذلك كله. طبعا كتاب التاريخ البخاري لكي تفهمه تحتاج إلى دربة كثيرة جدا ومعايشة طويلة وزمن طويل، لأن هذا الكتاب مليء بالعلم، إلا أن البخاري رحمه الله كان كعادته يستعمل الشفرة في توصيل المعلومة كما يفعل في صحيحه في إشاراته الكثيرة في تراجم الأبواب ونحو ذلك، كذلك يفعل في التاريخ الكبير، ومن لا يفهم إشارات البخاري في التاريخ الكبير لا يستفيد منه الاستفادة الكاملة. ثم لما وقف عليه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان رحمه الله صنف على منواله كتابين، يعني يقصد التاريخ الكبير، أحدهما كتاب الجرح والتعديل، يعني أن كتاب الجرح والتعديل ما هو إلا كتاب مستخرج على كتاب البخاري، وتلاحظ أن كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم مرتب بنفس ترتيب التاريخ الكبير للبخاري، غاية ما هنالك أن هناك تراجم زادها ابن أبي حاتم على البخاري، وهذا بطبيعة الحال لأن المتأخر قد يقف على أشياء لم يقف عليها المتقدم، لأن هناك رواه وجدوا بعد البخاري لم يعرفهم البخاري لأنهم وجدوا بعده أو كانوا في بلاد خراسان ونحو ذلك وهو لم يعنى بهم، لأن أبو حاتم وأبو زرعة رازيان فلهم شيوخ ولهم رواه اختصوا بهم رحمهم الله. صنف على منواله كتابين، أحدهما كتاب الجرح والتعديل وفيه ذكر الأسماء فقط، وزاد على ما ذكره البخاري أشياء من الجرح والتعديل، وفي كتابيهما من ذلك شيء كثير لم يذكره البخاري. والثاني كتاب العلل، أفرد فيه الكلام في العلل، وقد ذكر الترمذي رحمه الله أنه لم ير بخراسان ولا بالعراق في معنى هذه العلوم كبير أحد أعلم بها من البخاري، مع أنه رأى أبا زرعة وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وذاكرهما، ولكن أكثر علمه في ذلك مستفاد من البخاري، وكلامه كالصريح في تفضيل البخاري في هذا العلم على أبي زرعة والدارمي وغيرهما. وقد صنف في هذا العلم كتب كثيرة غير مرتبة كترتيب كتاب البخاري وأبي حاتم وأبي زرعة، منها ما هو منقول عن يحيى ابن سعيد القطان، ومنها عن علي بن المديني وابن معين وهي كتب السؤالات المعروفة، ومنها عن أحمد بن حنبل رحمه الله. وقد رتب أبو بكر الخلال العلل المنقولة عن أحمد على أبواب الفقه وأفردها فجاءت عدة مجلدات، وأنا جمعتها أيضا من بطون الكتب سواء ما كان منها عن أحمد رحمه الله أو عن غيره من العلماء، فاجتمع لدي ما يمكن إذا طبع أن يخرج في 10 مجلدات، ونصيب الإمام أحمد منها لا يقل عن 6 مجلدات، نصيب الإمام أحمد فقط منها لا يقل عن 6 مجلدات. وقد ذكرنا فيما تقدم في كتاب العلم شرف علم العلل وعزته، وأن أهله المتحققين به أفراد يسيرة من بين الحفاظ وأهل الحديث، وقد قال أبو عبد الله بن مندة الحافظ إنما خص الله بمعرفة هذه الأخبار نفرا يسيرا من كثير ممن يدعي علم الحديث، فأما سائر الناس ممن يدعي كثرة كتابة الحديث أو متفقهة في علم الشافعي وأبي حنيفة أو متبع لكلام الحارث المحاسبي والجنيد وذي النون وأهل الخواطر، فليس لهم أن يتكلموا في شيء من علم الحديث إلا من أخذه عن أهله وأهل المعرفة به، فحينئذ يتكلم بمعرفته. انتهى. يعني أن هؤلاء الذين ليست لهم عناية بالحديث ولا بعلل الحديث ولا بمعرفة الرجال ليس لهم إلا أن يأخذوا ذلك العلم عن أهله الذين اختصوا به، فإن لكل علم رجالة. نكتفي بهذا القدر وننظر إن كان هناك سؤال أو سؤالان حتى ندرك صلاة المغرب. الأخ السائل يقول لو يذكر الشيخ بعض ما يفيد لفهم كتاب التاريخ للبخاري. هذا يحتاج إلى محاضرات يا أخي الكريم، وأنا أعدكم إن شاء الله تعالى أن نفرد لذلك محاضرة أو أكثر إن شاء الله. الأخ نضال البحري يقول شيخنا بارك الله فيكم متى يطبع كتابكم في العلل؟ نسأل الله التيسير. الكتاب يعني شبه منتهي، لكن هي مسألة النشر، والنشر له يعني بروتوكولاته الخاصة يعني بحسب إمكانيات الناشرين ونحو ذلك. الأخ السائل يقول سؤالي عن طريقة التعامل مع أسانيد التفسير. أسانيد التفسير العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يراعون فيها ضوابط قد يكون فيها نوع من التوسع عن الأحاديث التي تكون في الأحكام الشرعية، كما قال الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تعالى قال ثلاثة كتب ليس لها إسناد: المغازي والملاحم والتفسير. فكتب التفسير أو روايات التفسير أغلبها إنما هي صحف حديثية نقلت عن أصحابها نقل كتاب عن كتاب، وليس نقل سماع عن سماع. فكان مثلا رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، هو نعم العلماء يرون أن علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس ولم يدرك، لكنه أخذ تفسير ابن عباس من أصحاب ابن عباس، وكان ذلك في كتاب عنده. فالعلماء يعتمدون على الكتاب، لا يعتمدون على اتصال الإسناد أو على سماعه من شيخه. فقد لا يكون الراوي قد تحقق له السماع، لكن لكونه يروي كتابا فالعمدة على الكتاب لا على السماع، كما قالوا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، فهي صحيفة واعتمد العلماء عليها لكونها صحيفة، رغم أن أكثر أهل العلم على أن إسنادها غير متصل. وكما احتجوا برواية أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه عبد الله بن مسعود، وهو لم يدركه لأن ابن مسعود والده مات وهو في بطن أمه، إذن هو لم يدرك، لكن العلماء يحتجون بها كما ذكر علي المديني وغيره أن أبا عبيدة أخذ علم أبيه عبد الله المسعود من أهل بيت ابن مسعود، فإذن عرف المخرج أنه عن أهل بيت مسعود وهم ثقات. إذن مسائل التفسير تندرج تحت هذا الباب، هو أنه قد يتسامح فيها وفي أسانيدها بما لا يتسامح في أحاديث الأحكام، وهذا بطبيعة الحال إذا لم تكن الرواية المتعلقة بالتفسير فيها ما يستنكر. أما إذا كان فيها ما يستنكر فالعلماء حينئذ لا يتساهلون فيها، لأن المنكر أبدا منكر كما ذكر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. الأخ السائل يقول: شيخنا، هل مقاتل بن سليمان صح فيه ما قالوا عنه من كونه قال بالتجسيم؟ هكذا قالوا، والعلماء لا يقبلون رواياته في التفسير مقاتل ابن سليمان، فهذا هكذا قالوا، هذا مذكور في ترجمته، والعلماء يتكلمون فيه كلاما شديدا. وهو وينبغي في مثل هذا أن نأخذ بكلام أهل العلم، لأن مسائل الجرح والتعديل دي مسائل نقلية إنما تؤخذ بصحة الإسناد إلى القائلين. السائل يقول: هل كتب السؤالات تعتبر من علم العلل؟ كتب السؤالات فيها ما يتعلق بعلل الأحاديث، وفيها ما يتعلق بالجرح والتعديل، فهي سؤالات بعضها في الأحاديث وبعضها في الجرح والتعديل، حتى التي في الجرح والتعديل قد تتضمن عللا، بمعنى أن يسأل الإمام عن راوي كما يسأل أحمد بن حنبل وابن معين والدراقطني وغيرهم، يسأل هؤلاء العلماء عن راوي وعن حاله، فيذكر العالم حال جوابه بعض حديثه المنكر، فيقول روى كذا وكذا وهذا حديث منكر أو نحو ذلك، فنستفيد من ذلك أحكام هؤلاء العلماء على تلك الأحاديث. الأخ السائل أبو زرع البريطاني يقول: هل رواية البخاري عن عمران بن حطان يدل على عدم تكفير البخاري للخوارج؟ عمران بن حطان أولا لم يروي عنه البخاري أصلا من الأصول، إنما روى له في موضع واحد حديثا متابعا عليه، وليس كما يدعي بعض الذين تعجلوا في النظر في هذه الترجمة فقال إن البخاري أكثر عنه. البخاري لم يكثر عنه، إنما روى له حديثا واحدا، وهذا حديث لم ينفرد به، إنما توبع عليه. معروف أن الخوارج رغم أنهم على بدعة وضلالة أنهم أبعد الناس عن الكذب، بخلاف الروافض والشيعة، فالشيعة يستحلون الكذب نصرة لمذهبهم، أما الخوارج فهم يكفرون بالذنب ويكفرون الكاذب في كلام الناس، فكيف بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الخوارج رغم كونهم على بدعة وضلالة إلا أنهم أبعد الناس عن الكذب. السائل يقول: الخلاصة في رواية خالد بن مخلد القطواني. خالد بن مخلد القطواني، ها تقصد حديث من عاد لي وليا. طبعا هذا الراوي لا إذا كنت تقصد هذا الراوي من أجل هذا الحديث خاصة، فالسؤال يعني يحتاج إلى تصحيح، لأن الراوي المتكلم فيه إذا جاء بما له أصل من رواية غيره لا يضره ذلك الكلام، إنما يضره الكلام الذي وجه إليه إذا تفرد بالحديث وكان الحديث منكرا. أما إذا كان الحديث غير منكر وقد وجد له من الروايات الأخرى ما يشهد له ويدل على صحته ولو حتى من حيث المعنى، فلو أنه راوي ضعيف فسيكون حديثه قويا، على الأقل سيكون من منزلة الحسن لغيره كما نعلم جميعا. ومع ذلك فخالد بن مخلد القطواني هو يعتبر صدوقا، يعني يحسن حديثه حيث انفرد، فكيف وهو لم ينفرد بهذا الحديث وإنما جاءت له شواهد كثيرة ذكرها الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تبارك وتعالى في فتح الباري، ومن قبله الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في شرح الأربعين النووية، وفصلها تفصيلا الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الجزء الرابع من السلسلة الصحيحة، وبين هذه الأسانيد وهذه الروايات كلها وأنها تشهد للحديث وتدل على صحة معناه حتى ولو كان الراوي فيه كلام. فالمهم الذي نخلص من هذا، من إذا كنت تقصد الحديث فالحديث صحيح، وإذا كنت تقصد الراوي فالراوي في منزلة من يحسن حديثه هو صدوق واضح، ولو فرضنا أنه ضعيف فلا يضره ضعفه في هذا الحديث خاصة لأنه لم ينفرد به. جزاكم الله خيرا شيخنا. والسائل يقول: شيخنا حفظكم الله، حفظكم الله، ما هي نصيحتكم لطالب العلم حتى يتقن هذا العلم؟ نصيحتي هو قبول نصائح أهل العلم. يعني كثير من طلبة العلم نلاحظ أنهم يرسمون لأنفسهم مناهج وكتبا وطرقا لتلقي العلم، وهذا ليس لطالب العلم في الواقع. طالب العلم عليه أن يأخذ بنصائح العلماء الذين أفنوا أعمارهم واكتسبوا الخبرة الكاملة، بحيث يأخذ تلك الخبرة ويبني عليها. لكن بعض طلبة العلم: أنا أريد أن أتعلم التخريج، أنا أريد أن أذاكر أحفظ الكتاب الفلاني. أنت لا تختار لنفسك منهجا ولا كتابا ولا طريقة في تلقي العلم، إنما تسأل من سبقك، تسأل العلماء الكبار، هكذا تستطيع أن تستفيد من خبرة هؤلاء العلماء الذين أفنوا أعمارهم لتحصيل هذه الخبرة وتلك الملكة. فإذا قال لك الشيخ احفظ المتن الفلاني احفظهم، ذاكر بالطريقة الفلانية ذاكرهم، عليك بإتقان الأصول فعليك بإتقان الأصول، ولا تتعجل أن تنشغل بالتخريج. إذا أتقنت الأصول إتقانا قويا كما كان عليه العلماء عليهم رحمة الله تعالى، سيكون التخريج أسهل شيء عليك. أما إن بدأت بالتخريج ومحاولة البحث في الكتب والأسانيد ونحو ذلك، فهذا قبل إتقان أصول العلم لا يفيدك بل ربما يضرك، لأن تحقيق الأحاديث والنظر في الأسانيد والروايات مبني على أصول، وإذا أنت لم تتقن تلك الأصول سيتمخض عن ذلك أحكام من قبلك تكون أحكاما فيها نظر وفيها خلل كبير. السائل يقول: هل رواية الثقة عن المجهول تفيده؟ تفيده في الجملة كما قال أبو حاتم وأبو زرعة في تقديم الجرح والتعديل، وكما قال كثير من أهل العلم بأن رواية مثلا مثل يحيى القطان ومثل شعبة بن الحجاج عن الراوي مما ينفع الراوي، لكن هل ينفعه النفع الذي يجعله حجة بانفراده؟ هذا لا نقول به ولا قال به أحد من أهل العلم المحققين، إنما نقول إنه على الأقل يرفع عنه الجهالة، يرفع عنه الجهالة أو جهالة العين تحديدا، وينفعه رواية هذا الراوي عنه في أن يجعل حديثه في نطاق المقبول. ونحن ذكرنا آنفا أن المقبول قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا ضعفا هينا، بمعنى أنه يترقى بحديثه إلى درجة أن يكون صالحا للاعتبار، صالحا للاستشهاد به ولا يهمل كلية، فهذا فيه منفعة للراوي بطبيعة الحال. جزاكم الله خيرا. الأخ بشار يقول: هل ينظر في حال المحدث من حيث التشدد والتساهل في التعليل، أم النظر فقط في العلة مجردة عن من قالها؟ كون هذا العالم متشددا أو متساهلا أو معتدلا هذه أحكام كلية وليست أحكاما تفصيلية، يعني هي تنفع في الحكم الإجمالي، نقول فلان متشدد فلان متساهل، لكن بالنظر في حكم معين من أحكامه على الأحاديث أو على الرواة لا يكفي هذا الحكم الإجمالي للتعاطي مع هذا العالم على نحو ما أنه متشدد أو أنه متساهل أو نحو ذلك، وإنما ننظر في كل موضع من مواضع كلامه مدى تحقق فيه التساهل أو التشدد أو الاعتدال. إذا وجدنا الاختلاف بين أهل العلم ولم يمكن لنا الجمع فنحن نستفيد بهذا الحكم الإجمالي في الترجيح قول على قول، كأن نجد عالما وصف بالتشدد ضعف راويا وعالما آخر وثق ذلك الراوي، ولم نستطع أن نرد إن نوثق أو نجمع بين هذا التوثيق وهذا التجريح، فحينئذ نستفيد بتلك القاعدة الكلية كوسيلة للترجيح وكقارينة للترجيح، لا أنها تكون دليلا منفردا مستقلا يعتمد عليه في قبول كلام هذا العالم أو رده. الأخ السائل يقول: ما هي ضوابط التفريق بين الشاذ وزيادة الثقة إذ التمييز بمن هو أوثق، فكيف يضبط هذا؟ دي مسألة كبيرة جدا وسنتناولها إن شاء الله تعالى في شرح نزهة النظر بالتفصيل، وربما نتعرض إليها أيضا هنا في شرح علل التلميذ، لأن هذه مسألة طويلة وفيها تفاصيل كثيرة، فإن شاء الله أعدكم أننا سنفصلها سواء في شرح كتاب ابن حجر أو شرح كتاب ابن رجب هذا. والسؤال الأخير: هل لفضيلتكم تعليق على الأربعين النووية؟ لا، أنا لي تعليق على شرح الأربعين النووية للإمام ابن رجب الحنبلي اللي هو جامع العلوم والحكم، وهو مطبوع من فترة في مكتبة ابن الجوزي في السعودية. جزاكم الله خير. وإياكم بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.